أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وكذلك من جهة الطمأنينة وعدم الخوف وعدم الاستعداد طبق هذا يا فلان شوف في نفسك شوف سبحان الله ناقة إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لو يشعر الإنسان بهذا المعنى لا استقامت أموره من جهة الاستقامة على دين الله والاستعداد بكثرة الأعمال الصالحة وبتجنب ما يضره في آخرته الله أكبر الله أكبر الله كفى بالموت واعظ الموت فيه موعظ فيه وعظ للنفوس وفي الحديث أكثروا ذكر هذه من لذات الموت قاطع اللذات ينبغي للإنسان أن يفكر فيه ويكون على باله لمثل هذا اليوم فأعدوا كل سيمر عليه يوم الرحيل كما قال الشيخ يعني كأس الموت كل سيشربه كل نفس الشيخ ينبه على أن كل نفس إنها عامة في جميع النفوس وجاء الموت شامل كل واحد كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم وإن طال بالعبد المدى وعمره نعم وإن طال المدى وإن طال بالعبد المدى مهما عمر يعني مهما أبلغ هذا فمنتهى الموت نعم وعمر سنين ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر بالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وما ربك بظلام للعبيد يا الله نعم وهذه الآية

أقرأها. فلا تستعجلوني ذلك وكذلك. يمكن مكتوبة آية. نعم. أي هاي. خلاص فلا تستعجلوني. إذا لا تقرأ فلا تستعجلوني. نعم. فلا تستعجلوني. نعم. نعم. وكذلك الذين كفروا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوا هذا القول اغترارا ولما يحق عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. فلو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيعة حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم إذ قد أحاط بهم من كل جانب وغشيهم من كل مكان ولا هم ينصرون. أي لا ينصرهم غيرهم فلا نصروا ولا انتصروا بل تأتيهم النار بغتة فتبهتهم من الانزعاج والذعر والخوف العظيم فلا يستطيعون ردها إذ هم أذل وأضعف من ذلك فلا هم ينظرون أي يمهلون فيؤخر عنهم العذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لما استعجلوا بالعذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لما استعجلوا بالعذاب ولخافوا أشد الخوف. ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا. ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة. ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم. فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب. فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين. انتهى. أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.